دخول الإيمان في خسارة بأسفل السافلين وفي سجين وفي الجحيم كما قال الله إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. فجار في جحيم في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخر، حياتهم جحيم، حياتهم عذاب وغضب ومكان. هذه الحياة وهكذا ما بعدها من الدور، دار البرزخ ودار الآخرة لا تحلو ولا تصفو إلا بالإيمان وبالأعمال الصالحة، بالإيمان وبالأعمال الصالحة، بالإسلام والدين، بالسنة والقرآن. بدون ذلك من طلب السعادة في غير ذلك فإنما يطلب المحال، يطلب شيئا محالا لن يتحصل عليه أبدا. الله سبحانه وتعالى يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فقولوا ومن أعرض عن ذكري، قال ومن أعرض، أما لو كذب وأنكر وجحد فعذابه أشد. لو كذب وأنكر وجحد استهزأ وكفر فعذابه أعظم. فهذا لمن أعرض، ومن أعرض عن ذكري أعرض عن كتاب الله وأعرض عن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم يؤتي بالكتاب والسنة بالا وجعلهما وراء ظهره، قال فإن له معيشة ضنكا. انظروا الجزاء، الجزاء مر وعذاب أليم في العاجل والآجل لمن أعرض عن طاعة الله، أعرض عن طاعة الله وعن طاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام، أعرض عن طلب العلم وعن التنظر في الدين وعن العمل بالتنزيل، فإن له معيشة ضنكا، معيشة ضنكا مليئة بالمتاعب والمصاعب بالآلام والأحزان، وإن كان عليا فإن الله يبتليه بأنواع العقوبات، وإن كان ناجيا فإن الله يسلط عليه أنواع العقوبات فيكون كما قال الله في جحيم وإن الفجار لفي جحيم. وما أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. إنه لا يمكن أن يكون من أطاع الله ومن عصى الله سواء، لا يمكن أبدا. إن الله سبحانه وتعالى حرم على نفسه الظلم، حرم على نفسه الظلم، وأخبر سبحانه وتعالى أنه يدافع عن الذين آمنوا فقال إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالمؤمن، كل مؤمن ومؤمنة، كل مؤمن ومؤمنة، وكل مسلم ومسلمة، وكل موحد لله وموحدة، فهم أولياء الله. أولياء الله المسلمون والمسلمات والمؤمنون والمؤمنات والقانتون والقانتات والصادقون والصادقات والصابرون والصابرات، أولياء الله الموحدون. قال الذين آمنوا وكانوا يتقون، فهم بالإيمان عملوا الصالحات، وهم بالتقوى اجتنبوا المحرمات، اتقوها واجتنبوها، فصاروا مستقيم لله سبحانه وتعالى. هؤلاء هم أولياء الله، جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الذين عرفوا الله وعبدوه وأطاعوه ووحدوه، فهم أولياءه وهو وليهم. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. فلا يمكن أن يكون من أطاع الله في هذه الدنيا كمن عصاه. أطاع الله وحد الله لا يكون هو ومن عصى الله سواء، لا في الدنيا ولا في الدنيا ولا في الآخرة. فإن الله قال إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، ولم يقص دارا دون أخرى، وإنما أطلق الحكم ليشمل الدور الثلاثة، دار الدنيا ودار البرزخ ودار الآخرة. فالأبرار في هذه الدور في نعيم، والفجار في هذه الدور في جحيم، في عذاب وفجيجة بركة مثلة مقلقة. والأبرار هم الذين أطاعوا الله ورسوله ووحدوا الله واستقاموا على شريعة الله حتى صاروا أبرارا من أهل البر ومن أهل الصدق ومن أهل الأمانة والإخلاص ومن القائمين على حدود الله، فهم في نعيم، فهم في نعيم، يشعرون بالطمأنينة والسعادة. كما قال الله عز وجل يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فقال له يا أيتها النفس المطمئنة تطمئنت بالإيمان والإسلام والقرآن والسنة، تطمئنت لشرع الله، تطمئنت للعبادة الصحيحة الموافقة عن الكتاب والسنة. لا أظن أن المراد بال النفس المطمئنة هنا أنها اطمأنت بالباطل، أو الدنيا ومتاعها الزائد. لا والله، وإنما ضالة في الإيمان، كما قال الله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم بحسن معاهم. هذه النفس اطمأنة في الإيمان، اطمأنة في الدين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من رضي بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا قال ذاق طعم الإيمان. من رضي بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. رواه الإمام مسلم في صحيحه عن العباس رضي الله عنه: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. في الآية آية النفس المطمئنة: ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. هذه النفس التي اطمأنت بالإسلام وبالقرآن بشريعة الله وبدين الله، واطمأنت بتوحيد الله، فأقامت الصلاة وآتت الزكاة وصامت رمضان وحجت البيت، واطمأنت لما أمر الله به ورسوله، فقبلت وانتهت عما نهى الله عنه ورسوله باطمئنان. فيا عبد الله، احذر احذر جحيم الدنيا والجحيم البرزخ والجحيم الآخرة. هذا الجحيم في فعل المعاصي، هذا الجحيم في فعل المعاصي. من عصى الله، من عصى الرسول عليه الصلاة والسلام اتبع هواه فما فيه الا الجحيم والعيش الضنك والعذاب والضيق والكرب. لا يمكن ان يجد الطمأنينة الا في الايمان، الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. انا بذكر الله تطمئن القلوب. كثير من الناس في جحيم في هذه الدنيا، لكن لما كثرت المعاصي صاروا ما يشعرون بهذا الجحيم، وإلا فهم في جحيم. عاقبهم الله بالعقوبات الشتى، بالعقوبات الشتى في أموالهم وفي أولادهم وفي أهليهم وفي قلوبهم وفي أبدانهم وفي كل شيء من شؤونهم. هم في عقاب، لكن المعاصي تعمي وتصم، فاتباع الهوى يعمي ويصم، فما يشعرون. ومنهم من يشعر بألم الجحيم، ألم العذاب، لكن ما يوفق للخلاص من تلك المعاصي والبدع والأهواء واتباع الشيطان إلا من رحم الله. انتبه يا عبد الله، إن هذه العقوبات في الدنيا هي إنذار، فيه إنذار، إنذار لك لعلك أن تعود. ارجع عن المعاصي، إن هذا العذاب هو إنذار من الله لعباده، سواء كان الغلا او التوالي بالنجوم او كان عذاب الشحنة والبغضة الذي بين الناس والتقاطع والتدابر والتهاجر، او كان كثرة الامراض لا يخرج من مرض الا يقع في اخر، او كان ما يحصل في البيت الواحد من البغضة والشحناء بين الزوجين الا من رحم الله، وبين الاولاد وابيهم وامهم وبعضهم البعض، بين الاخوان بين الجيران، عقوبات كثيرة، عقوبات كثيرة من الله. والله ينذر عباده: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون. انذارات كثيره من الله لعباده، والله سبحانه وتعالى الحكم الفصل لا يخرج وعده. فالله ينذر، ومن انذر فقد عذر، من انذر فقد عذر. فعلى كل انسان ان يراقب الله وان يتقي الله في نفسه، في اهله، في اولاده، في ماله، في وقته، في دينه. اتق الله، فالله رقيب، الله رقيب وحفيظ وشهيد ومطلع على كل شيء، ولا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء. ومن عرف لذة الطاعة وذاق طعم الايمان كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. من ذاق طعم الإيمان ولذة الطاعة عرفها، وأما الذي لم يشعر بلذة الطاعة، بلذة الإيمان، بلذة الإسلام، بلذة الصلاة، بلذة الصيام، بلذة طلب العلم، فهذا محروم، هذا محروم. العلم الشرعي له لذة أحلى من العسل، أحلى من العسل. كلما استفاد الإنسان فائدة شعر بها، لذة العلم وحلاوة العلم. فكم من الناس محروم من هذا، عقوبة لهم من الله، أن الله أركسهم، أركسهم بالجهل والعمى. وهكذا الطاعة لها لذة، التوحيد له لذة، اتباع الكتاب والسنة له لذة. إلى غير ذلك رمضان له لذة، صياما وقياما وتلاوة وذكرا ودعاء. رمضان له لذة، الحج عمرة، بر الوالدين، عمل الخير، أي عمل أي خير له لذة. فإذا كان الإنسان محروم من هذه اللذات، إيش بقى معه؟ ايش اللذة الحيوانية، اللذة البهيمية، لذة النوم والاخر الشر، هذه لذة حيوانية بهيمية. يشترك هو وغيره من البهائم. فالإيمان له لذة، والإسلام والقرآن والعلم الجلوس في المساجد بالصلاة والذكر والتلاوة وطلب العلم. فانتبه عبد الله ان تكون من المطرودين. فسمعوا ناس سئلوا برحمة الله، طردوا من بيوت الله، فلبسهم وقيل اخرجوا مع الغالين، طردوا من طلب العلم. وجزى الله خيرا من طال. فهو ابن تيميه رحمه الله عليه قال: ان في الجنه، ان في الدنيا جنه لا يدخل جنه الاخره الا من دخل جنه الدنيا. ان في الدنيا جنه لا يدخل جنه الاخره الا من دخل جنه الدنيا. جنة الدنيا جنة الإيمان والدين والإسلام والقرآن والعلم، هذه جنة، هذه فيها الطمأنينة والسعادة. كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لبلال رضي الله عنه: يا بلال أرحنا بها، يعني أذن إذا حضر وقت الصلاة وأقم الصلاة يوصل للصلاة يرتاح. أرحنا بها، يشعر بالراحة. وكان الأنبياء إذا همهم الأمر فزعوا إلى الصلاة، إذا همهم الأمر فزعوا إلى الصلاة فيجدون لذتهم وراحتهم وطمأنينتهم. والله سبحانه وتعالى يقول: ففروا إلى الله، ففروا إلى الله بطاعته بفعل الطاعات واجتناب المعاصي. الآن تجد من حرم من لذة الإيمان يفر عن الله، يفر عنه إلى أين؟ إلى الباطل، إلى الجحيم. انتبه يا عبد الله، الرسول يقول عليه الصلاة والسلام: يبعث كل عبد على ما مات عليه، ومن عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه، فمن عاش على الحق مات على الحق إن شاء الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إنسان عاش على الخير والحق والهدى والنور يموت عليه، ما دام أنه لا غير ما يغير عليه، بل يزيده الله من فضله كما قال الله: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ومن مات على هذا الخير بعيش عليه، ومن عاش على الباطل مات عليه، والعياذ بالله. إلا أن يتعمده الله برحمته فيتم عليه قبل الموت، وإلا إن الله لا يغير ما بقوم أنت على باطل تطعن حتى يغير ما بقوم أنت على حق تطعن حتى تغير أنت على نفسك. فهذه الجنة جنة الدنيا، من حرم منها حرم من جنة الآخرة. في الدنيا جنة كما سمعتم الآية: إن الأبرار لفي نعيم. في الدنيا جنة، والرسول يقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. والإنسان المؤمن إذا ابتلاه الله يتنبه من الابتلاء، لأنه مؤمن مستقيم متمسك بالدين. هذا النوع إذا حصل له شيء فهو من الحبيب لحبيبه كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يصب منه رواه البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه من يرد الله به خيرا يصب منه يبتليه وفي الحديث الاخر اعظم الناس بلاء الانبياء اعظم الناس بلاء الانبياء ثم المؤمنون الامثل فالامثل ثم على قدر ايمانه يبتلى الرجل على قدر ايمانه فان كان في ايمانه صلابه زيد له في البلاء وان كان في ايمانه رفقه اي ضعف خفت عنه في البلاء فلا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على وجه الارض وليس عليه خطيئه فالمؤمن هذا الابتلاء من الله لعبده المؤمن ليرفع درجته ليرفع درجته النبي ابراهيم الخليل خليل الرحمن عليه السلام ابتلي في النار ابتلاء من الله من اجل ان يرفع الله درجته والنبي موسى عليه السلام ألقي في البحر وهو صغير في التابوت ليرفع الله درجته ودرجة أمه وأهله والنبي يونس عليه السلام أيضا ألقي في البحر فالتقمه الحوت ليرفع الله درجته والنبي نوح عليه السلام ركب على السفينة فكانت تجري بهم في موج كالجبال في موج كالجبال يرفع الله درجته والنبي أيوب عليه السلام تلاه الله بالمرض لكل بدنه 810 سنة فصبر وصبر واحتسب ورضي لما اراد الله به ثم بعد هذا العمر المدين كلم الله عنه الضر ورفع عنه البلاء وعافى اشد الناس بلاء الانبياء ثم المؤمنون الامثل بالامثل يمثل الرجل على قدر دينه لكن هذا في حق من كان سليما صالحا اما انسان فاجر انسان فاجر فاجر سب الدين سب الله سب الرسول عاقل والديه قاطع لارحامه متلاعب بالصلاه مجاهر بالمعاصي من هذا يقال هذا عذاب كما قال الله ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر لعلهم يرجعون ففي حق العصاه عقوبه البلاء في حق العصاه عقوبه وعذاب وفي حق الصالحين ابتلاء واختبار كما قال الله الاغلاقين احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين فيا عبد الله انتبه على نفسك انتبه على نفسك من المعاصي احذر المعاصي على نفسك فان الله سبحانه وتعالى يغار على حرماته الله يغار على دينه وعلى حرماته تنتبه على نفسك. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يمضي للظالم حتى إذا أخذه لم يخلفه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. المعصية اخذها، ولا تكن هذه معصية واحدة. فالذي أخرج أباك آدم عليه السلام من الجنة وأمك حواء عليه السلام من الجنة إلا معصية واحدة، أذكر هذه واحدة، وأنت لست أكرم على الله من آدم. آدم أبو البشر عليه السلام، آدم نبي، أول نبي، أول أنبياء آدم، وأول رسول أرسل إلى أهل الأرض نوح عليه السلام، وآخر الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وعلى جميع النبيين والمرسلين. تنتبه. وقد جاء في الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بأصحابه صلاة العصر، ثم أوفى إوفاء، فسأله الصحابة عن ذلك، فقال: تذكرت نبيا من الأنبياء، تذكرت نبيا من الأنبياء. نظر إلى قومه فقال: من يتابع هؤلاء؟ رآهم كثيرين. أعجبت بفكرتهم، فقال: من يتابع هؤلاء؟ فأوحى الله إليه، أوحى الله إليه: إن الله يخيرك في قومك إحدى ثلاث، إما الموت وإما الجوع وإما أن يسلط عليهم عدوا من غيرهم. أي لماذا أعجب بهم؟ والنص ليس بكثرة، إنما النص من عند الله. فاستشار قومه فقالوا: أنت نبي الله فاختر لنا، أنت نبي الله فاختر لنا. فقام إلى الصلاة، فكان إذا حزنه الأرض قام إلى الصلاة، قام يصلي حتى يفتح الله عليه. ثم قال: أما الجوع فلا، وأما العدو فلا، ولكن الموت، لأن حتى لا يعذر موت سريع. فسلط الله عليهم الموت ثلاثة أيام، مات منهم سبعون ألفا، سبعون ألفا في خلال ثلاثة أيام. أي لماذا أعجب به؟ انتبه يا عبد الله، انتبه العجب، انتبه الخبر، واحذر على نفسك من البدع والمعاصي والحسد، احذر الحسد. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله عليه: قال: أركان الكفر أربعة، أركان الكفر أربعة. ثم قال: الكبر والحسد والطمع والغضب، هذه أربعة. فالكبر أخرج إبليس من الجنة، والطمع أخرج آدم وحواء من الجنة. كذا الطمع والحسد جعل أحد ولدي آدم يقتل أخاه فقتل أخاه حسدا، والرابع الغضب، فإن الإنسان إذا غضب ربما تعدى الحدود، قد يسب الله، استغفر الله، أو يسب الدين، أو يسب الرسول عليه الصلاة والسلام، أو يقتل، أو يقتل نفسه أو غيره، أو يقع في أي مصيبة. ابتدي على نفسك المعاصي، قوامها لله، فلا تتكبر. فالكبر من صفات إبليس كما قال الله: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. استكبر معنى تكبر، والكبر بطل الحق وأبطل الناس. الكبر فسره الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. مثقال ذرة من كبر، قال لا يدخل الجنة. فقال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، أيضا هذا من الكبر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال، يعني هذا نوع من الكبر. فإن الإنسان يلبس اللبس الجميل، إن الله جميل يحب الجمال. ثم قال: الكبر بطر الحق وأبط الناس، رواه مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه. ومعنى بطر الحق يعني وعدم قبوله، بطر الحق. فإبليس لما أمر الله الملائكة بالسجود لآدم، وإبليس كان معهم وهو أصول الجن، لكن كان مع الملائكة، ما قدر أمر الله وما مكر. فكونه ما قبل الحق هذا كبر منه، تعالى على أمر الله وتعاظم. لهذا قال الله: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. والنوع الثاني من الكبر ربط الناس، أي احتقار الناس. فاحتقار الناس من الكبر حتى لو كان فقيرا لا تغرب، قد يعافيه الله ويبتليك، يعافيه الله يعليك ويبتليك أنت من فقر بعد الغنى. إن كان فقيرا، إن كان شحاتا، إن كان مكنسا، إن كان حجاما، لا تغرب. قل في نفسك فقط: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه به، وفضلني على كثير ممن خلق تغيره، ولا تحتقره، شربتك بعافيه. فالذي ابتلاه قد ابتليك، قد ابتليك، وممن تسخر منه، فكيف لو استهزأت به؟ والحق اكبر، أكبر الحق، تواضع لله، وجاهد نفسك في طاعة الله. إياك أن ترد الحق، فإن حياتك قصيرة، هذه الدنيا قصيرة. فإذا رد الإنسان الحق خسر بقدر ما فاته من الحق. وإنما عود نفسك قبول الحق واحترام الناس والتواضع، من تواضع لله رفعه الله، وابتعد عن العجب والافتخار والحسد والغفلة، والعياذ بالله من الغفلة. الغفلة مصيبة، كم من أناس في غفلة يعيشون، والله يقول: ولا تكن من الغافلين. ولا تكن من الغافلين معناه أنك بالغفلة هذه إذا عذبك الله عليها لم يكن لك ظالما. إذا غفلت عن ذكر الله، ومن فاول يجلسون مكيسا لا يذكرون الله فيه إلا قاموا على مثل جيفة حمار، وكان عليهم حشرة يوم القيامة. من فاول يجلسون مكيسا لا يذكرون الله فيه إلا كان عليهم مثل جيفة حمار، وكان عليه الحسن يوم القيامه بسبب الغفله فعليه بالذكر. ولهذا شرع دعاء كفاره المجلس في كل مجلس تجلسه قبل ان تقوم سحوره، فان كان خيرا كان الطابع عليك بالخير، وان كان غير ذلك كان كفاره لك. فتقول قبل ان تقوم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. دعاء كفاره المجلس فيه اكثر من حديث، حتى ان الحافظ ابن كثير رحمه الله عليه افرده بمؤنث في جزء جمع فيه طرق هذا الحديث، واشار الى ذلك في تفسيره في اخر الصافات وفي اخر الطول وفي اخر النص، قال ولي جزء جمع فيه طرق والفاظ حديث دعاء كفاره المجلس حافظوا عليه عباد الله. قال ابن صالح رحمه الله حافظوا عليه دعاء كفارة المجلس، فقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون، والإنسان أيضا من الخطأ. ومن الكلام الذي لا يعني، وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام من حسن إسماء المرء ترك ما لا يعني، لكن قبل أسلم فيكون هذا الدعاء تكفير لك إن شاء الله إذا حافظت عليه تحافظ عليه وتحف غيره على المحافظة عليه، ويكون قبل أن تقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وأكثر من ذكر الله ومن الاستغفار ومن الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام، الصلاة والسلام على الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر منها، لا سيما في يوم الجمعة وفي ليلة الجمعة ودائما، وأيضا بعد الأذان إذا انتهى المؤذن صلى على الرسول عليه الصلاة والسلام بعد الأذان، والمحافظة على أذكار الصباح والمساء أيضا، أذكار الصباح والمساء، أذكار النوم والاستيقاظ، من أذكار الاستيقاظ تقول الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور، أحمد الله الذي أحياه بعد الموت، الموت الأصغر، لأن النوم موت أصغر، فتقول الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور، أو الحمد لله الذي أحياني بعد ما أماتني إليه النشور، الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكري. رواه الترمذي عن أبي هريرة حسنه الشيخ الألباني رحمه الله عليه صحيح الجامع. الحمد لله الذي عافاني، الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكري. تقول هذا وتقول هذا، الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور، الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. فقوله رد علي روحي، لأن يعني الله قد طلب نفسك في حال النوم ثم ردها الله، يعني أن الله رد إليك روحك بعد أن كان قد قبضها صار في يده سبحانه. الله يزور الرسل حين موتها، والنار موت أصلا، فعليك يا عبد الله عليك بالذكر والاستغفار دائما والتوبة وبالمحاسبة، حاسب نفسك. فالجنة عالية كما جاء في الحديث، ألا وإن سلعة الله عالية، ألا وإن سلعة الله الجنة، الجنة عالية وتحتاج إلى عمل، الجنة تحتاج إلى عمل وإلى صدق وإلى إخلاص وإلى محاسبة وإلى مجاهدة، فقال الله الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ومن حكمة الله عز وجل أن الله أخفى عن كل عبد متى سيموت، رحمة من الله وابتلاء، رحمة وابتلاء، لأن النساء قد ينزعج إذا عرف متى سيموت. والله رحيم بعباده، الله رحيم بعباده، كما قال الله عز وجل: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فأخفى الله عنه، وأيضا في نفس الوقت هو ابتلاء من الله لك: هل ستعمل الصالحات؟ هل أنت موقن بالموت؟ هل أنت موقن بالبعث بعد الموت؟ فيا عبد الله انتبه على نفسك، الشيطان حريص على تجهيلك وعلى تغفيلك وعلى إبعادك عن مرضات الله. الشيطان حريص عليهم، الشيطان قد عرف أنه من أهل النار، فالله لا يريد أن يكون وحده في النار، نعوذ بالله من شره ومن كيده ومكره، عرف أنه من أهل النار، فهو لا يريد أن يكون وحده في النار، يريد أن يدخل معه النار قسم كبير من ذرية آدم، بل ومن ذريته أيضا، يعني هو ما عنده رحمة حتى ذريته، ذرية الجن، فما عنده رحمة لا لذرية آدم ولا لذريته نفسه، عبد الله من كيده ونفسه وكبره وظنه، ما للخصوم ما عنده رحمة لنفسه، كيف سيرحم ذريته؟ وما عنده رحمة لذريته، كيف سيرحم ذريته؟ وآدم عدوه، فانت لا نفسك إذا كان خير، إذا أنصرك الله عليك أن ينصرك الله عليه وعلى جنوده، فعليك بطاعة الله وبطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، وعليك بطلب العلم، اطلب العلم من أجل الله، وتواضع من أجل الله، وأخلص عملك لله، واصدق مع الله، واصبر من أجل الله، وعليك بر الوالدين من أجل الله، بر الوالدين الأجر على ذلك عظيم كالجبال، كالجبال على بر الوالدين. الكلمة الطيبة مع الأب أو مع الأم أجرها عند الله عظيم، والفعل الحسن والفعل الجميل معهما أجر عند الله عظيم، والإحسان إليهما أجر عند الله عظيم. فإياك أن تكون شقيا بسبب عقوقك لأبويك، باب شرع، وإيه الله باب شرع، كن باب لهما، كن باب لهما، وفي حدود الكتاب والسنة، برهما في حدود الكتاب والسنة، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإنما الطاعة في المعروف. والكلمة الطيبة خلقة إذا كانت مع أجنبي، الكلمة الطيبة صدقة إذا كانت مع أجنبي، إذا كانت مع أبيك ومع أمك، كلمة طيبة كما قال الله: وقل لهم قولا كريما، وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. الله أكبر، وقل لهما قولا كريما، قول كريم، قول فيه احترام وتقدير، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لقد تغمر رأس أبيك كمان أو تغمر رأس أمك، لا تشد الرأس إليك، هذا الفعل ما هو جيد، هذا الفعل خبيث. أنت ثابت وتريد من رأس أبيك صد إليك فتجر إليك، أو تجر رأس أمك إليك، لا أنت اقترب منهما، أبوك على وضعه كما هو وأمك على وضعها كما هي، وأنت قرب رأسك وقبل رأس الأب أو الأم بدون ما تعور في رأسك أو في رغبتك. هذا هو الفعل الكريم، وهو القول الكريم. أنت تقول يا أبتي كيف حالك، يا أمي، يا أمّا، يا أبتا، بحنان كيف حالك، شفاة الله إن كان غيظا أو شفاة الله، إن كان وفقك الله، أكرمك الله، وثبتك الله على الحق، تلمذهم في الدعاء كثير بالرحمة والمغفرة والهداية والتوفيق والسداد، رزقك الله من فضله، شفاك الله، أسأل الله أن يمن عليك بالصحة والعافية بالشفاء العاجل، قل له في صحة، أسأل له التوفيق والهداية والسداد، وتقول أصلح الله ذريتك وأنت واحد من ذريتك، أسأل الله أن يدر عينك في أولادك يعني بصلاحهم، أجر عظيم إن الله بعضك مضيعين هذا الباب، باب من أبواب الجنة، باب من أبواب الجنة عندك متضيعك، كما جاء في الحديث الوالد وسط أبواب الجنة، الوالد وسط أبواب الجنة، فإنك باب الجنة متضيعك وين منهم؟ جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام الجنة عند هذا الزنا أو بهذا المعنى، أما الله الآخر الجنة تحت أقدام الأمهات هذا فيه بعض، لكن الثاني هو العلم الزنا فسمى الجنة، الجنة أن ينبغ زن برها والزن إحسانها الثانية، فسمى الجنة عندها الجنة عندها الجنة، ودعوة من الوالد الأمانة والرحم، كم في المضيعة اليوم الأمانة إلا بالرحم، الصلاة أمانة والصيام أمانة والزكاة أمانة والوضوء أمانة وقصر الجنازة أمانة وزوجتك عندك أمانة وأولادك عندك أمانة ونفسك عندك أمانة والدين كله أمانة وحقوق الناس التي عندك أمانة، باب الأمانة باب واسع. قال الأمانة على جنب الصلاة، يعني ما عاد خيار الصلاة والأمانة تطالب شيء إلا تقول تعالى أول وفي الأمانة، وقامة الرحم على جنب الصلاة، الرحم جميع ابن بعيد، أبوك في المقدمة والأم، ولا هو الإخوان ولا أخوات ولا أعمام ولا أبناء، وأبناء وأبناء وأبناء الإخوة وأبناء الأخوات وأولادك وبناتك وأبناءهم والأجداد والجدات وإن علوا كل الأقارب، كل الأقارب والأصول والفروع والحواشي، أصولك الأب والأم والجد والجدة وإن علوا أو الأصول والفروع الأولاد والبنات وأبناءهم وإن نزلوا، هؤلاء الفروع والحواشي الإخوة والأخوات وبنوهم وإن نزلوا، والأعمام والعمات والأخوان والخالات وبنوهم وإن نزلوا، كلهم أرحامك، كلهم أرحامك، والكلمة الطيبة لهم صدقة، والإحسان إليهم أجر عند الله عظيم، ومن وصل رحمه وصله الله، من وصل رحمه وصله الله، ومن قطع رحمه قطعه الله، قال الله تعالى عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتنصروا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فيا عباد الله، كم انسان يسيء الى ارحامه، وكون يسيء الى ارحامه معنى ذلك انه مرتكب لكبيره من الكبائر، او قابل ارحامه، فانتبه اخوك من ارحامك لم تعاديه ولم تحاربه؟ الاخ اولى بالاحسان من الاجنبي، اختك من ارحامك، عمك من ارحامك، عم الرجل صنو أبيه، كفر لقب أبيه، والخال لقب الأم، والخالة لقب الأم، وكذلك العمة لقب الأب. انتبه جزاك الله خير، انتبه. الواجب أن يكون بين الأسر تراحم وتعاطف. فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، متفق عليه عن النعمان ابن بشير رضي الله عنهما. إذا كان هذا في حق جميع المسلمين والمسلمات، فكيف يكون في حق الأقارب؟ مسلم وقريب أعظم حقا، مسلم وقريب أعظم حقا. فانتبه جزاك الله خير، دعوة من أختك إذا وصلتها دعت لك بالخير، أو من أخيك، أو من بنت أخيك، أو من ابن أخيك، أو من عمك، أو من أبيك، أو هذه الدعوة خير الناس من الدنيا وما فيها. بس أنت تعمل العمل من أجل الله، لا تصل على حالك من أجل الناس أن يقول أنك واصل، تضيع أجرك. صل من اجل الله طلبا لمرضات الله، بر والديك من اجل الله طلبا لمرضات الله، صف اذاك عن الناس عن الجيران من اجل الله طلبا لمرضات الله. فقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره ضرائقه. رواه البخاري عن ابي شريح الخزاعي. وقال ايضا عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره ضرائقه. رواه مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه. وقال عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. متفق عليه، عن ابن عمر وعن غيره من الصحابه. قال عليه الصلاه والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجاه، يعني ينزل من السماء السابعه الى الارض، يوصي نبينا عليه الصلاه والسلام بالجاه، من اجل ان نبينا يوصي امته. قال: ما زال جبريل يوصيني بالجاه، دائما ينزل الله الله في حق الجار، الله الله في حق الجيران، الله الله في حق الاجواء، الله الله. قال: حتى ظننت انه سيورث، وان هذا الانسان اذا مات سيكون لجاره نصيب من التركه مثل اولاده، لكثره الوصيه بالجار. انتبهوا يا عباد الله، الجيران جيرانكم، الجار وإن جار، الجار وإن جار عليك، الجار له الحق عليك، وقد يكون له أكثر من حق إذا كان جار وقريب ومسلم، ثلاثة حقوق: حق الجوار، حق القرابة، وحق الإسلام، وبعضهم من حقين، بعضهم حق واحد. فإذا كان من أقربائك فهو جار، حق الجوار وحق القرابة وحق الإسلام، وإذا كان معه من نسله إلا أنه جار مسلم له حقان عليه: حق الجوار وحق الإسلام، والجار بالقربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم. هذه الآية تسمى بآية الحقوق العشرة، تسمى بآية الحقوق العشرة في سورة النساء. فالله الله بحق الجيران، الله الله بحق المسلمين، وهو ناس في قرية واحدة، في قرية واحدة كلهم جيران، كلهم قرية واحدة وهي حارة واحدة، ولكن يكون الحق بحسب الأقرب فالأقرب في الأبواب، الأقرب فالأقرب في الأبواب. ففي التدوين حق الجيران وحق الأرحام وحق الوالدين، والله أجور أجور عظيمة لمن وفقه الله إلى أن يحسن إلى الوالدين وإلى أرحامه وإلى جيرانه، تكسب أجور عظيمة من تعب بتعب يسير خفيف، وإلا يفوتك أجور عظيمة وتكسب آثار عظيمة إذا أسأت الأدب مع الوالدين، أو قطعت أرحامك، أو أسأت الجوار مع الجيران. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم وجميع المسلمين لمن يحبه يا الله. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعلنا من عبادك المؤمنين ومن أوليائك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم وموافقة لشرعك الحديث يا رب العالمين. صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. والرجال على الأسئلة بعد صلاة العشاء إن شاء الله تعالى، والمحاضرة في الأسبوع القادم إن شاء الله ستكون في مدينة السخنة بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا هو رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فبين يدي الإجابة على أسئلة السائلين أنبه بهذا التنبيه، وهو ما يتعلق بطعن بعض الناس على علماء من علماء أهل السنة والجماعة. الشيخ يحيى بن علي حجوري الذين يفعلون فيه، أو في الشيخ محمد الإمام، أو في الشيخ ربيع، أو في الشيخ الفوزان، أو الشيخ أحمد بن يحيى النجمي، إلى غير ذلك من علماء السنة علماء التوحيد. فنقول للطاعنين فيهم وفي غيرهم من علماء السنة، نقول لهم اتقوا الله واحفظوا ألسنتكم وحافظوا على أوقاتكم واحفظوا حسناتكم، وكان المطلوب منكم أن تدعوا لهؤلاء لأن الله يوفقهم ويثبتهم ويسددهم ويعينهم على الخير ويعينهم على نشر العلم وعلى نشر السنة والتوحيد. هذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب، أنه يدعى لأهل العلم من أهل السنة والجماعة أن الله يعينهم على الخير وعلى نشر العلم على نشر السنة والتوحيد. وإنني في هذه المحاضرة في هذه الليلة يوم الجمعة آخر جمعة من شهر الحجة من عام 1426 هجرية، أوجه هذه النصيحة للناس كافة ولطلبة العلم خاصة لأن يتقوا الله عز وجل في ألسنتهم وفي أوقاتهم وبأن يحافظوا على حسناتهم وبأن يحترموا أهل العلم بأن يحترموا أهل العلم من أهل السنة والجماعة الذين يعلمون الناس شرع الله ويحذرونهم من البدع من المعاصي ومن اتباع الأهواء ويحذرونهم من المناهج المنحرفة ويحثونهم على منهج الكتاب والسنة وما كان عليه سلف هذه الأمة. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه وثبتنا جميعا على طاعته. وأما الآن فهي الإجابة على الأسئلة. الحمد لله والجواب لعل الله سبحانه وتعالى أراد أن يفضح هؤلاء المبتدعة فالله سبحانه وتعالى حكيم فإن هناك أناس من أهل البدع انحرفوا في المنهج في المعتقد وصاروا يتكلمون على علماء أهل السنة والجماعة ويطعنون فيه ويطعنون في منهجه ويمدحون ما هم عليه يمدح هؤلاء المبتدعة ما هم عليه من البدع وحضر علماء أهل السنة جزاهم الله خير حتى ظهر الكثير وكثير من أمر هؤلاء ومن ذلك اقتناء كما عرفتم هذه الدشوش وإدخالها في بيوتهم بدعوى أنهم يتابعون أخبار العالم فيقال لهم فإذا تابعتم أخبار العالم فكان ماذا؟ ماذا فعلتم؟ الشيخ بن باز رحمه الله عليه ما كان عنده هذه البشوش ولا عنده هذه التلفزيونات وكان عنده من يتابع له الأخبار عن طريق الصحف فيأتيه بالخلاصة وكان مع ذلك ما يسكت يأتيه بالخلاصة فإذا به يرد على من يستحق الرد وينشر رده ينشر رده ولكلامه ثقله في المجتمع فله مكانته وله احترامه رجل علم ورجل دعوة ورجل عقيدة وسنة وتوحيد رحمة الله عليه فله ردود علمية كثيرة جدا على كثير من أهل الباطل من كتاب وكاتبات إلى غير ذلك لكن هؤلاء على أنهم يتابعون الأخبار ثم لا فائدة لا أمر بمعروف ولا نهي عن منكر ولا رد على أهل الباطل باطلهم إلا ما شاء الله فرضوا الله اتقوا الله وحوا اوقاتكم واسماعكم وابصاركم واقبلوا على الخير وعلى العلم وفقهوا في الدين وفقهوا في الدين وعلموا الناس كتاب السنه واجتنبوا الحزبيه فانها مفتاحه ومضيعه في الاوقات والله سبحانه يختص برحمته من يشاء. نعم. بارك الله فيكم. هذا السائل يقول ابي لا يرى جواز الزواج الا اذا رضيت عليه وقالت صوتي وهو مريض من مرض الشمس وربما يطعم للبيضاء ام يطعم للبيضاء بتناوله فياخذها ويجهلها تحت جناحه ولا يتناولها فلا نحيف عن هذه الطريقه. أنصحك أن ترفق بأهله. قال عليه الصلاة والسلام: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. ارفق بأهله وجزاك الله خير، وتعاون مع الخير وعلى البر والتقوى، ورتب له الدواء، رتب له الدواء ونظم أوقات الدواء له، وإذا أبى أن يتناوله ارسله له في العصير. إذا كان هو يشرب العصير ذق له الحبة التي هي العلاج حتى تكون دقيقة واجعلها في عصير بما يشعر هو وقل اشرب هذا العصير. إذا كان هو مشروب هذا الدواء مشروب أيضا اصرفه مع العصير عصير جوافة إذا كان يأثر عليه ولا أي عصير من العصير الذي ما يأثر على صحته فجزاك الله خير أثق به. ما نحب أن تشوش على أبيك ولا نحب أن ترفع صوتك على أبيك ولا نحب أيضا أن تعامله بالضغوط وبالقهر لا سيما وعنده مرض القلب. حتى لو كان ما عنده مرض القلب وعنده مرض آخر فارفق به، وحتى لو كان ما عنده مرض فارفق به واتق الله فيه وأحسن إليه، إن الله يحب المسلمين وارفق به فإن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه كما جاء في الحديث. نعم. بارك الله فيكم. وهذا السؤال يقول: هل النذر سبب شرعي أو قدري؟ هل ايش؟ النذر سبب شرعي أو قدري؟ النذر نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن النذر كما في الحديث الصحيح، لكن ما النذر؟ يعني قد وقع مثل النذر فما دام انه نذر طاعة فإن عليه بالفاجر. أما المعصية نذر المعصية فقد قال عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فبطل، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. فالنذر المعصية لا يجوز الوفاء به، وعليه الكفارة، كفارة النذر مثل كفارة اليمين. وهكذا النذر الذي لا يملك لا يقدر على الوفاء به فإن عليه أن يكفر. إذا عجز عن الوفاء كفارة اليمين كما في حديث عقبة بن عامر الجهني عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام: كفارة النذر كفارة اليمين، يعني عشر غدر أو صيام أو عشر غدر أو إطعام عشر مساكين أو كسوتهم، ومخير في واحدة من هذه الثلاثة. فإن عجز ما هو قادر على أي واحدة من الثلاث فينتقل إلى صيام ثلاثة أيام، ويستحب أن تكون متصلة. تفضل. بارك الله فيكم. قال السائل فضيلة الشيخ: إني أحبك حبا شديدا، وسؤالي: فتاة شابة تقدم لها رجل يعتبر من عموم الرؤساء السعودية، ومن قبل والدها تزويجها بذلك الرجل، فما نصيحتكم؟ أولا نقول: أحبك الله الذي أحببتني فيه. وثانيا إجابة على هذا السؤال، فإني أنصح السنية أنها لا تتزوج إلا على سني. هذه وصايا السلف كما ذكر هذا غير واحد من أهل العلم منهم البربهاري في كتابه شرح السنة نقل أن من زوج رخمة على صاحب بدعة فقد قطع رحمه، فانصح بالابتعاد عن الحزبيين عن أهل البدع والأهواء. فالحزبيون لهم حزبيات من شاكلتهم، وهكذا المبتدعة لهم مبتدعات من شاكلتهم. وأنت أيتها الفتاة السنية وفقت الله لطاعته ومرضاته عليك بالصبر حتى يمن الله عليك بسني، ومن تصبر يصبره الله كما جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: من يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، متفق عليه. فالله على الله الصبر. وأنصح الإخوة الأفاضل من أهل السنة والجماعة الذين ما قد تزوجوا، أنصحهم بأن يستعينوا بالله وأن يتزوجوا وأن يحرصوا على الفتيات السنيات. فقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. متفق عليه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فالرسول عليه الصلاة والسلام يستحث الشباب على الزواج، حثهم على الزواج إن كانوا قادرين على ذلك، وأنا كذلك حثكم كما حثنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن كان عنده القدرة على التعدد الله وسع عليه في رزقه، وعنده صبر ويعرف من نفسه أنه سيعدل وسيسكن كل واحدة في سكن مستقل، فهذا الأفضل له أن يعدل ما دام أنه عنده صبر وعنده حكمة، حكمة في سياسة الزوجات والعائلة، وعنده قدرة على سكن كل واحدة لها سكن، قدرة مادية قدرة بدنية، فالأفضل بحقه أن يعدل أن يتزوج اثنتين أو ثلاث أو أربع. كما قال ربنا سبحانه وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما واجبنا نحو ما حصل في السحب الدنماركية من استهزاء برسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، مع أن منهم من قال أن هذا أو إنها من حرية التعبير عن الرأي؟ موقفنا هو أن نحرص على طلب العلم، فالمسلمون في أنفس الحاجة إلى طلب العلم ونشر العلم، ومن كان عنده علم فلينشره بين الناس، لأن هذا الوباء وإن كان في بلاد الكفار لا تعلم أن ينتقل إلى بلاد المسلمين. فقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: فتتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر رب لاتبعتموهم، قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟ متفق عليه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه، فعلى المسلمين ان يهتموا بالعلم النافع، وعلى اهل العلم ان يهتموا بنشر العلم وبتعليم الناس العلم الشرعي، العلم النافع، العلم المفيد للناس. واما بالنسبه للكفار من يهود ومن نصارى ومن ملاحده، فعندهم انواع كثيره من الكفر، عندهم انواع كثيره من الضلال، من الضلال ومن الكفر. ولا يستغرب ان سبوا ديننا او نبينا عليه الصلاه والسلام، لا يستغرب عن الكفار. وجاهل الشيء يعاديه، هم بحاجة إلى من يعلمهم أمور الدين، وإلى من يدعوهم في الإسلام ويشرح لهم الإسلام وتعاليم الإسلام ومحاسن الإسلام. والله المستعان. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما الحكم في وقفة كانت في باب محل من المحلات وأخذها العامل الذي في المحل ومر عليها أكثر من سنة فما العمل؟ إن كان عرفها سنة ولم يأتي أحد يطالب بها فله أن يأخذها، ماذا أنه بعد سنة، على أساس ما تكون هذه اللقطة في الحرم في مكة، إنما هي في غير الحرم، ويكون قد عرف سنة. وإذا كان يعرفها فعلي أن يعرفها سنة، يعلن عنها، يكتب عنها على باب المحل هذا، إن كان له ضالة فليأتي بأوصافها إلى المحل الفلاني، فمن أتى إليه بأوصافها أعطاه، وإلا ينتظر حتى يستكمل السنة، أو يأتي من يعرفها من يأتي بأوصافها بعد السنة تحل له. نعم. بارك الله فيكم. السائل يقول: يا شيخ، قول عائشة رضي الله عنها في قول المصطفى عليه الصلاة والسلام: إنك تقول له إنك ما صليت صلاة ولا جلست مجلسا، إنك ما صليت صلاة ولا جلست مجلسا، إذا قلت هذه الكلمات في كفارة المجلس، فهل تقال كفارة المجلس على صلاة الحديث؟ جزاكم الله خيرا. ظاهر هذا الحديث أنه يطال بعد الصلوات، وهذا الحديث صحيح، ذكره الشيخ مقبل رحمة الله عليه في كتابه الجامع الصحيح إما ليس الصحيحين، فظاهر أنه يطال في كل مجلس حتى وإن كان مجلس صلاة، إذا كان بعد أن انتهى من الصلاة وقبل أن يقوم، قبل أن يقوم من مكانه يقول. نعم. بارك الله فيكم. يقول: هناك بيع للسيارات بالتخفيض وبدون زيادة، ولكن هناك شروط في العقد، مثل إيجار صاحب السيارة على المشتري أن يأتي بتأمين ضد السرقة والحريق، وأن يؤدي أن أقساط مدة معينة، فإذا أراد أن يؤدي المبلغ كاملا قبل نهاية المدة يلزم بشرح زيادة، فإذا أجد أن أداء ولو شهرا واحدا تؤخر تؤخذ السيارة. الواجب على صاحب هذا المعرض أنه قبل أن يكتب هذه الشروط كان الواجب عليه أن يعرضها على أهل العلم حتى ينظر ما هو الموافق للشرع وما هو المخالف، فما كان مخالفا يلعب، وما كان موافقا يطام. ويشكر أنه يبيع بدون زيادة، فعلى هذا المعرض يشكر أنه يبيع السلعة للتقسيط لمن عجز عن السداد وبدون زيادة، لكن يبقى عليه إعادة النظر في الشروط الأخرى. تفضل. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. يقول السائل عندنا عادة جارية وهي أنهم يعتادون في كل عيد أن يزور الإنسان أقاربه، فهل هذا التفصيل فيه حجة؟ صلة الأرحام مأمور بها شرعا ومراعاة فيها، وهي من الأعمال الصالحة. وفي الأعياد إذا حصل التزاور هذا أمر طيب، لأن كثير من الناس في أعيادهم يكونون في عطلة فيستغلون هذه الفرصة فيحصل بينهم التزاور والتواصل فيشكرون على هذا جزاهم الله خير مع الوصية لهم بترك أكل القات وترك شرب الدخان وأكل السمنة شرب الشيشة والتنباك. يعني يقال لهم أحسنتم بهذه الصلة لكن احذروا أكل القات فلا تقعوا فيها باسم العيد أو باسم زيارة الأرحام. القات والتنباك والجراك والشمة الشيشة والسيارة هذه كلها تعتبر من الخبائث. وكذلك يحضروا الخلوة بالمرأة الأجنبية وبالمرأة التي تحل لكم، بنت العم من المحارم لكنها أجنبية تحل لك، فصلتها مشروعة لكن بدون مصافحة بنت العم بنت العمة وبنت الخال وبنت الخالة، هؤلاء أرحام ولكنهن لسنا بمحارم، فتصلها بدون خلوة وبدون اختلاط وبدون أن تكشف أمامك بإظهار الوجه وبدون مصافحة وبدون مصافحة لها. يعني يجب أن تفرق بين رحم ومحرم، رحم محرم مثل الأم والأمهات والجدات والعمات والخالات والبنات وبنات البنات وبنات الأبناء وبنات الإخوة وبنات الأخوات، هؤلاء محارم وأرحم، محارم وأرحم صافح الطلي. فهناك أرحام غير محارم مثل بنات العمات وبنات الخالات وبنات الأعمام وبنات الأخوال، هؤلاء من أرحامك لكن ما هي محرم، فلا تصلي بها ولا تطافحها ولا تستأثر بها. تفضل. بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، يقول السائل إذا ألزم المدرس بلبس البنطال فماذا يفعل؟ يلبس الجبة. البنطال الآن رخصوا في لبس الجبة، فأصحاب القمصان الذين من الله عليهم بلبس القمصان يلبسون عليها الجبر قصة الجبة، الجبة كوت طويل، الجبة كوت طويل إلى أسفل الركبتين أو إلى قريب الركبتين، فقد أخبرنا أنهم تجاوزوا عن أصحاب القمصان بهذا، فالحمد لله هذه فرصة طيبة لأصحاب القمصان. تفضل. بارك الله فيكم. يقول السائل فضيلة الشيخ حفظكم الله، نريد التوضيح لكثير من الناس الذي يلتبس عليهم الخلق في صفات الله والمخلوقين، مثلا صفة الرحمة، فهل الرحمتين متساويتين متشابهتين أو مختلفتين؟ لا شك ولا ريب أنه لا فرق، لأنه لا يجوز أن يقال أنهما سواء. فرحمة الله عز وجل صفة من صفاته، ورحمة المخلوق مخلوقة محدودة، رحمة المخلوق أعظمه رأفته، كل صفة كل صفة أو اسم مشترك يطلق على الله ويطلق على المخلوق، فهناك فرق عظيم. ولا يجوز أن يشابه الله، فالله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فالله سميع وهو بصير وهو عليم وهو حكيم وهو رحيم وهو رؤوف وهو قادر وهو حي وهو مالك إلى غير ذلك. وهذه كلها تطلق أيضا على المخلوق، يقال مالك وملك وحي وقادر، هذا مخلوق، سميع بصير ومتكلم وهكذا، العبد له مشيئة، ولكن مخلوقة، مشيئة مخلوقة ومحدودة، وعلمه محدود، ورحمته مخلوقة ومحدودة. وأما الله سبحانه وتعالى فصفاته عظيمة، وتليق بجلاله سبحانه وتعالى، فله الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، له الصفات العلى. أنت حي، والله من أسمائه الحي، لكن أنت حياتك مخلوقة، والله حياته صفة من صفاته تليق بجلاله، وأنت حياتك محدودة تنتهي إذا مت، والله حي لا يموت. وعلى هذا فقط. تفضل. كيف تمام قال الله على ناس ولا أن رقعت من الحجاب الناس خلاصة وأن الجشاب وأن البنوك الربوية وأن لازم على السنة الحكمة وتصحى الدولة بما يشد والله إيش جسد كنت يعني على السنة السودة قول ذي لو ما رغشة إفراحية ذي لأمر يشكل دولة ثانية حتى يقع حروبات وفاعل الذي والدخل لازم على السنة عن ثلاثة الرئيس أو الحكومة أن الغلة أن الجشات أن القاط أن المسلمين أن حاول وقدر إتفاع يا خير. أحسن الله، كلام طيب. ويعيد هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم وغيره عن تميم بن عوس الداري رضي الله عنه، وأهل السنة جزاهم الله خير، نسأل الله أن يسخر الإنسان وأن يوفقهم قائمون بعمل عظيم، دعوة إلى الله والتعليم والتأليف والخطب والتدريس إلى غير ذلك. وكم نفع الله على أيديهم، نفع الله على أيديهم من المسؤولين ومن غيره، لأن يحضر الدروس ويحضر الخطب ويحضر المحاضرات من الجميع، من موظفين ومن غير موظفين، من تجار ومن عمال ومن سائقين ومن أصحاب الأعمال المهنية ومن مزارعين إلى غير ذلك. فالحمد لله من فضل الله الدولة تعرف دعوة أهل السنة، دعوة إلى الكتاب وإلى السنة وإلى العلم الصحيح، الدولة تعرف هذا، بل كل الدول من فضل الله يعرفون هذا، يقولون دعوة أهل السنة دعوة ما فيها تفجيرات ولا فيها انقلابات ولا فيها صوبات ولا ثورات ولا نعرات ولا مشاكل، إنما دعوة لإصلاح الراعي والرعية، دعوة لإصلاح الراعي والرعية والرئيس والمرؤوس والملك والمملوك وللجميع، للتجار للوزراء للمدرسين للموظفين لأصحاب الأعمال المهنية وللمزارعين وللرجال وللنساء، دعوة. قال الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام، فمن أجل هذا الناس نقبل على هذه الدعوة، لأنها دعوة مباركة، دعوة علم، دعوة فقه، دعوة عقيدة وتوحيد وسنة، دعوة تحرص على الإصلاح وتحذر من الإفساد ومن الفتن والنعرات القبلية والمشاكل والتغييرات والألغام. هذه كلها الإسلام بريء منها. الإسلام بريء من القتل والقتال في المسلمين، والعياذ بالله. نسأل الله العافية والسلام. تفضل. بارك الله فيكم. يقول السائل: أهل السنة بحمد الله تعالى لهم خير كبير، وهم يريدون القضاء على البدع التي تحصل في تفصيل الموتى ودفنهم إلى غير ذلك من أهل البدع، ولكن تؤديهم بعض العقوبات أو بعض المشاكل، كأن يكون الميت نفسه مقصرا في الصلاة أو متهاونا بها أو واقع في بعض المحرمات، فكيف تؤديهم مثل هذا الأمر؟ أما كون واقع في بعض المحرمات التي هي لم تصل إلى حد الكفر، فهذا يعصم، أفضل يكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. إلا أنه فقط بالنسبة لأهل الفضل ولأهل الوجاهة، أهل الوجاهة هم الذين يجتنبون. فان انسان فارق مثلا، وقد يكون مثلا قتل في السرقة عليه، والا خمار وهو مصلي، وقد يكون مات وهو خمار، كان من هذه الجرائم والعياذ بالله. فهذا اهل الوجاهه يجتنبون الصلاه عليه، لكن هو يعصم يعني على المسلمين ان يقوم بهذا منهم أفضل يخفن ويصلى عليه ويبتدي في مقابر المسلمين. وهكذا القاتل لنفسه الذي يحرق نفسه، المنتحر حرق نفسه بالغاز بالبترول أو بالشمقة، لا شك أنها جريمة عظيمة هذه. فأهل وجاهة يجتنبون الصلاة عليه، لكن الرسول كان يقول صلوا على صاحبكم، بس ما كان يترك ترك، ولكن ما كان يأمر الناس بالترك. فهو إذا أتي بمثل هذا يقول صلوا على صاحبكم عليه الصلاة والسلام، ويفتح المجال لغيره. فكذلك أنت على هذا، يبقى موضوع تارك الصلاة هو الحرج هنا في تارك الصلاة، لأن تارك الصلاة كاجر إذا كان ما يصلي بالكلية. أما إذا كان عنده تهاون فقط في الجماعة المسجد مثل هذا ما يكون كافرا، لأنه ما تركها، إنما يكون فاسقا. إذا تهاون للجماعة يكون فاسقا، ويكون مرتكبا لكبيرة من الكبائر. ولهذا يتحتم على أهل السنة الاهتمام والعناية في الدعوة إلى الله، حتى لا يحصل مثل هذا، يعني يهمل بدون دعوة، حتى إذا مات جاء الإشكال. قبل أن يقع الإشكال يقال علموا الناس، أرشدوا الناس، أنتم خطباء، هذا خطيب وهذا خطيب، وهذا إمام مسجد وهذا إمام مسجد، وهذا مأمون حارة وهذا مدرس، هذا أستاذ مدرس معلم في المدرسة. علموا الناس الكبار والصغار، أرشدوهم، علمهم الدين، علمهم التوحيد، حذروهم من ترك الصلاة، حذروهم من سب الدين، سب الرسول عليه الصلاة والسلام، وبينوا لهم أحكام الله في كل مسألة. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه الله، وأن يثبتنا جميعا على طاعته. وإلى هنا صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.